يعني هذا في المعنى إذا قيل أمسوا للرحمن قالوا أنفسوا لما تأمرنا، لكن مشروعية السجدة هنا في هذه الآية هو السجود على الأعضاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سجد، سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الأعضاء، كل السجدات التي في القرآن ورد السجود على الأعضاء. أما المشركون إذا كانوا مثل الرحمن قالوا وهو الرحمن يمكن يعني معين محسنين في أمر المشركين بالسجود، وإذا قيل لهم ضم يعود إلى من؟ مشركين. نعم قال وإذا قيل لهم لكفار مكة. نعم إذا قيل لهم الرحمن يعني يحتمل المعنيين ذكر الشيخ لهم شو المعنيان؟ هذا كلام الشيخ محمد قلتوا يتكلم عن الله على أن هذه السجدة التي في البقار مشروع للسجود عندها. قد اتفق، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعيها كما هو مقرر في موضعه، والله أعلم. هذا هو، وكذلك السجدات، السجود على الأعضاء السبع، لكن أمر المشركين بالسجود في الكلام أمر المشركين إذا كنا مسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن كلام مفسر على إذا قيل لهم اسجدوا لا مشركين وهم على شركهم لا يسجدون لله، وقد يسجدون لله ويسجدون لغيره. سورة النجم نعم سجد المؤمنون بعضها وسجد المشركون إلا رجل أخذ كفة من حصبة وضعها على جبهته وقال يكفيني هذا، قال عبد الله بن مسعود والذي يسجده رأيته قتل كافرا يوم بدر. قول في الفضوع في أمرهم الرحمن، هنا الحافظ ذكر الاتفاق على أن المراد أنها سجدة على الأعضاء السبعة، وكذلك السجدة في القرآن شرع المسلم السجدة على الأعضاء السبعة، ما يكفي يقول أنا أعظم الله ولا يسجد. نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد. الصحابة. نعم التلاوة إذا كان الطهارة لمس المصحف، إذا كان يقرأ في المصحف يمسه فلا بد من الطهارة، وإذا كان على غير طهارة فلا مس المصحف يكون وراء حائل. وكذلك السجود جمهور على جمهور الفقهاء على أنها على السجود صلاة، فلا بد له من إيش؟ لا بد منه من الطهارة ولا بد من التكبير السجود ثم التكبير ثم الرفع ثم سلم تسليمتين، هذا الذي ذكر الفقهاء. اختار ابن عمر رضي الله عنه واختار البخاري أن السجود ليس صلاة وإنما يكبر وخضوع لله للسجود ويرفع بدون تكبير وبدون إيش؟ بدون تسليم. لكن فقه يذكرون هذا، يذكرون الصلاة، وقال إنه صلاة يقول لا بد من الطهارة واستقبال قبلة. وستر العورة، ومن قال إنه ليس بصلاة وإن هذا اختيار سماحة الشيخ رحمه الله البخاري وابن عمر

رأيتهم جديد تاريخ الأوقات المسألة الثلاثة.